بالله من الشيطان الرجيم. يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا الذين والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة الزكاة فلما كتب عليهم القتال إلى فريق you حسنة من الله

وأنت حل بهذا البلد

تقرب من ذكر الحكيم الذي استمعنا اليه من الشيخ كامل السباكين. تنتهي اذاعتنا ايها الساده من مسجد الامام الحسين رضي الله عنه. نحييكم من هذا المكان ونعود بكم الى دار الاذاعه بل قاهره.